إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذا الدرس أحاول تقديم جملة من آداب السفر فهذا الأمر قد يعيشه كل واحد منا، فنحب أن نقترب من السنة وأن نتعلم آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما له تعلق بهذا الموضوع. فيستحب لمن أراد السفر أن يخرج يوم الخميس فقد جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وجاء في الصحيحين أيضا: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وأنبه على أمر، يعني تبين لي هذا ما وجدته عند العلماء، لكن ملاحظة لاحظتها فأحب أن أنبه عليها. فالجيش من أسماء الجيش في العربية الخميس، لأن الجيش يتكون من خمس مجموعات: هناك ميمنة وميسرة ووسط، وأيضا في الخلف هناك ميمنة وميسرة، فالجيش يكون من خمس مجموعات. فربما رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاؤلا باسم هذا اليوم يوم الخميس كان يحب أن يخرج فيه في يوم الخميس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب أسفاره كانت للجهاد وكانت للغزو، فربما تفاءل باسم هذا اليوم كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالكلمة الطيبة، فقد جاء في حديث معناه: ويعجبني الفأل، قيل ما الفأل؟ قال: كلمة طيبة، أو كما جاء في الحديث. فهذا الأمر هل هو عام؟ يعني يستحب لمن أراد أن يسافر أن يخرج يوم الخميس، أو هو خاص بالغزوات، يعني يستحب للمسلمين إذا أرادوا أن يخرجوا في غزو أن يخرجوا يوم الخميس؟ الله أعلم. يعني هذا تبين لي فأحب أن أنبه عليه. ثم يستحب الخروج لمن أراد أن يسافر للتجارة مثلا، أو لأمر أراد فيه بركة، يستحب له أن يخرج في أول النهار. فقد جاء عن صخر بن وداعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، البكور هو أول النهار. وهذا الذي روى الحديث كان إذا بعث التجارة، هذا الذي روى الحديث صخر كان تاجرا، وكان إذا بعث تجارته يبعثها أول النهار، فأثر وكثر ماله. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، هذا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من آداب السفر أن يطلب الإنسان الرفقة، فقد جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. فيتأكد هذا الأمر بالليل، يعني الإنسان لا ينبغي أن يسافر بليل وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ففي أسفارنا في هذا الزمن تجد الطرق هي مليئة بحركة المرور، تجد الطرق مليئة بحركة المرور، يعني هناك سيارات غادية وهناك سيارات رائحة، فالطرق هي مليئة. يعني الإنسان وإن سافر في سيارة وحده فهو في المعنى ليس وحده، لأن أمامه سيارات وخلفه سيارات وتأتي السيارات إلى غير ذلك. لكن هذا يعمل به في إذا كانت الطرق خالية، مثلا إذا كان يسير الإنسان في يسافر في الصحاري مثلا، أو يسافر في طرق التي تكون على الحدود، هذه تجدها خالية، فهنا يطلب الرفقة، إذا لم تكن له رفقة يطلب الرفقة. والمجموعة إذا خرجت في سفر، ويستحب أن تكون هذه المجموعة من أربعة، يستحب أن تكون هذه المجموعة من أربعة، فقد جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. قلت: إذا خرجت المجموعة فكانت من ثلاثة فما فوق، يؤمرون أحدهم فليؤمروا أحدهم. فقد جاء عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هذا نجده مثلا في الحج، الناس يسافرون مجموعات في الحج، فإذا كانت المجموعة فيها أكثر من ثلاثة فما فوق، فليؤمروا أحدهم، يعينون شخصا يكون أميرا عليهم. ثم هناك آداب تتعلق بالنزول، تتعلق في الإنسان إذا كان مسافرا فربما كان الطريق طويلا فيحتاج إلى الراحة، فهناك آداب تتعلق بهذا. فقد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير، وبادروا بها نقيها. بادروا بها نقيها بمعنى أن الإنسان إذا سافر في الجدب فعليه أن يسرع حتى لا يذهب مخ العظم من الإبل، حتى لا يذهب مخ عظمها، هذا هو المقصود، وبادروا بها نقيها. وإذا عرستم، يعني نزلتم بليل، فاجتنبوا الطريق. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. فالإنسان إذا كان في أسفار، هناك من عنده هواية أن يسافر في الصحاري، فإذا كان في صحراء وأراد أن ينام بالليل فليجتنب الطريق. أما في طرقنا نحن فهذا أمر يعني لا نحتاج الكلام عنه، فالطريق قد يتعرض الإنسان للإصابة إنما في وسط الطريق، وهذا لا يفعل، يعني لا نحتاج أن نوصي به. لكن هذا يتعلق بالذين يسافرون مثلا عندهم هواية السفر في الجبال مثلا، يسيرون على الأقدام في الجبال، أو يسيرون على السيارات، تلك السيارات الكبيرة، يسافرون في الصحاري، فعليهم أن ينتبهوا لهذا. ثم الإنسان إذا أراد أن يستريح ونزل قبيل الصبح، فجاء عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. الإنسان إذا كان في السفر وانتهى سفره أو نزل ليستريح قبيل الصبح، فعليه أن يحاول عدم تضييع صلاة الصبح. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس قبيل الصبح ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه حتى لا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الصبح. ثم السفر بالليل له ميزة وهي أن الطريق تطوى. فقد جاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. ثم الجماعة إذا نزلوا في مكان للاستراحة أو غير ذلك فعليهم ألا يتفرقوا. فقد جاء عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. فهذا ينبغي أيضا مراعاته. ثم الجو الذي ينبغي أن يكون سائدا بين رفقاء السفر هو جو التعاون، ينبغي على الرفقاء أن يعين بعضهم بعضا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم هذا العون هو صدقة، يعني تؤجر عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، يعني مركوب فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وأيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة إلا عقبة كعقبة. ما معنى عقبة كعقبة؟ بمعنى أنهم يتناوبون، يعني يعتقبون البعير، بمعنى يركبونه بالتناوب. يركب هذا مثلا ساعة وينزل، ويصعد الآخر ليستريح وينزل، ويصعد الثالث ويستريح وينزل. وعقبة كعقبة بمعنى أن صاحب الجمل يساويهم في في في في مدة الركوب وفي مدة السير. يعني إن ركبوا ساعة يركب هو أيضا ساعة، لا يقول أنا صاحب الجمل أركب ساعتين وأنتم تركبون نصف ساعة فقط. لا، عقبة كعقبة، يعني يكون مساويا لهم في مقدار الركوب وفي مقدار المشي. ثم ينبغي مراعاة حال الضعيف. فأيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. يزجي بمعنى يسوق، ورديف، الرديف هو الذي يكون راكبا خلف الرجل على دابته، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. ثم هناك أذكار تقال، هناك الذكر المعروف: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فقد جاء فيما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني شدة السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم هناك أذكار تشرع مع في أثناء السفر، هناك أذكار تشرع في أثناء السفر. الطريق إذا كان فيه منحدرات، بمعنى مرة تصعد ومرة تهبط، فإذا صعدت تكبر وإذا نزلت تسبح. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هذا رواه البخاري. وجاء عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر، كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وجاء عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، الشرف هو المرتفع. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. لكن هذا التكبير لا ينبغي أن يكون بصوت مبالغ فيه، لا ينبغي أن يجهر الإنسان ويبالغ في التكبير. فقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، إنه معكم إنه سميع قريب. فلا يبالغ الإنسان في رفع الصوت. وأيضا مما يشرع في السفر الدعاء، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، هذا لتجنب الدعاء على الولد، لا لتدعو عليه، والله أعلم. الإنسان أيضا إذا كان في سفر غزو، كان في حرب، يشرع له أن يدعو بما جاء عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والإنسان إذا نزل منزلا أيضا هناك دعاء يقال، إذا نزل في كما قلت يعني في جبال أو في صحراء أو في طبيعة أو في بادية في العراء، يشرع له أن يقول. وأيضا حتى الذي كان في منزل يعني ربما خاف من شر، يشرع له أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد جاء عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. فالإنسان قد يخاف الأفاعي أو العقارب أو الحشرات التي تكون فيها سم، فيدعو بهذا الدعاء حتى يحفظه الله. ثم الإنسان إذا رجع، إذا أراد أن يرجع، هناك أيضا آداب، عليه أن يعجل بالرجوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. والإنسان إذا أراد الرجوع عليه أن لا يباغت أهله، أن لا يفاجئ زوجته، فعليه أن ينتظر إلى طلوع النهار، عليه أن لا يفاجئ زوجته ليلا مثلا، عليه أن ينتظر إلى طلوع النهار، أو مثلا يتصل بالهاتف، يمكن الآن هذا متيسر، يعني يعلم زوجته بيوم قدومه، فحينها لا إشكال. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وجاء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني الطرق هو المجيء في الليل، هذا يجتنب. وذكرت يعني إذا كان الإنسان قد أعلم بالهاتف أنه سيأتي فلا إشكال، هذا ذكره أبو إسحاق الحويني. ثم نهاية هناك أمر حكم خاص بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. المرأة عليها أن تكون مرافقة مع مرافقة بزوج أو بأخ إلى غير ذلك، ينبغي أن يرافقها مرافق، إما أن يكون زوجها أو إما أن يكون زوجها أو أباها أو أخاها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا يشمل حتى الحج، يعني خلافا لمن قال أن الحج يمكن أن تكون فيه رفقة أمينة، فالحج على ما ذكره ابن باز أن المحرم توفره وأن يقبل أن يبذل نفسه للمرأة هذا من استطاعة المرأة. فالمرأة التي ليس عندها محرم أو امتنع من أن يرافقها فهذه غير مستطيعة للحج، أن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني هذا داخل في استطاعة المرأة. فلا إشكال يعني أن يقال لا ليس عندها محرم، ماذا تصنع؟ ليس عندها محرم ليست مستطيعة، لا إشكال. هذا ما تيسر لي ذكره بخصوص هذا الموضوع. أسأل الله أن ينفع بهذه الكلمة. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.